بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. كنا في الآيات في سورة التوبة بعد أمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ترغيب الله سبحانه وتعالى لهم وحضهم على النفير في سبيل الله. ثم قول الله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم إلا تنصروه فقد نصره الله. وهذا كان آخر ما توقفنا عنده. ثم بعد هذه يعني بعد هذا الحث جاء أمر صريح: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. كنا توقفنا هنا، يقول انفروا إلى جهاد تبوك، وسبق أن ذكرنا أن الآيات نزلت في تبوك. انفروا إلى جهاد تبوك خفافا وثقالا، يقول خفافا وثقالا شبانا وشيوخا أو نشاطا وغيره أو ركبانا ومشاه أو فقيرا وغنيا أو قليل العيال وغيره أو خفافا من السلاح وثقالا منه أو أصحاء ومرضى أو مسرعين وبعد الاستعداد. إحنا لو عددنا ما ذكره هنا هو خفافا وثقالا، فيذكر ما يقابل خفافا وبعد كده يذكر ما يقابل ثقالا، فذكر عدة أقوال في ذلك. يعني لو نظرنا هنلاقيهم ثمان حاجات ذكرهم هنا: شبانا وشيوخا، يعني شبانا تبقى في مقابل خفافا وشيوخا في مقابل ثقالا، وهكذا نشاطا وغيره إلى آخره. الخفاف والثقال، الخفاف الخفة هنا يراد بها الخفة هنا استعارة عن التمكن من السفر والتمكن من النفير في سبيل الله بسهولة، والثقل في مقابل ذلك، الثقل وكأنه استعارة عن حال الصعوبة في النفير في سبيل الله. ثم إذا استوعبنا ذلك نتفهم الأقوال الواردة أو أكثر الأقوال الواردة في ذلك على هذا. فنجد مثلا شبانا وشيوخا، ده صورة الشبان بالنسبة له، هذه صورة من الخفة في الحركة والسهولة في الحركة بعكس الشيوخ. طب نشاطا وغيره، نشاطا وغيره يعني نشاطا يعني حال النشاط وغير ذلك، فيكون نشاطا هذا في خفافا وغيره في ثقالا. ركبانا ومشاه، الراكب يكون الأمر بالنسبة له أسهل من الماشي، فيكون هذا خفافا ويكون هذا ثقالا. فقيرا وغنيا، فالفقير والغني سواء كانت كده أو كده، طبعا على ما نذكره اللي هو قضية السهولة فيبقى غنيا هو الخفاف، والثقال يكون الفقير. أما إذا كان فيما يتحمله فساعتها ممكن يبقى الفقير هو الخفاف والغني هو الثقال، زي الكلام في السلاح، يعني خفافا من السلاح وثقالا منه، ده ملهوش علاقة بقضية السهولة والصعوبة. لو السهولة والصعوبة كانت هتعكس، إن الذي يكون معه سلاح أكثر يكون الأمر بالنسبة له أخف على نفسه ممن سلاحه أقل، وهكذا. كده واضح إيه الداعي لهذه الأقوال ولتعدد هذه الأقوال في خفافا وثقالا. والتعبير يراد به أخرجوا في جميع أحوالكم، أخرجوا في، يعني هذا في الإجمال بقى، أخرجوا في جميع أحوالكم حال تأثر ذلك وحال صعوبة ذلك. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم. قال من التثاقل إلى الأرض، اللي هو ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. هنا بقى انفروا خفافا وثقالا، هذا خير لكم من أن يكون رد فعلكم على يكون رد فعلكم على رد فعلكم على الأمر بانفروا أن أنتم تتثاقلوا إلى الأرض، ذلكم خير لكم. قال من التثاقل إلى الأرض إن كنتم تعلمون. يقول فإن من لم يكن من أهل العلم لا يصدق بخيرية النفور، ويختاروا هوى النفس. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا في التفسير إن كنتم تعلمون هنا إن شرطية وجواب الشرط محذوف. يا ترى جواب الشرط دل عليه ما قبله أم لا؟ من خلال التفسير الذي يذكره هنا، هنا يعتبر إن هو دل عليه ما قبله. يعني ذلكم خير لكم، محتمل إن هي تبقى الجملة كده خلاص انتهت. إن كنتم تعلمون لفعلتم هذا، يعني ممكن يكون من هذا الباب، ولو نظائر إن كنتم تعلمون لفعلتم هذا. طبعا هو مفيش جواب شرط بيسبق الشرط، مفيش جواب شرط يسبق الشرط. هو ممكن يبقى جواب الشرط المحذوف يدل عليه اللي قبل الشرط، لكن هو تركيبا في النحو ما ينفعش ان هو يسبق الشرط. أداة الشرط لها الصدارة. فهنا الكلام الذي يذكره وكأن المحذوف دل عليه ايه؟ دل عليه ما قبله، يعني على ما يذكره هنا، على التفسير الذي يذكره هنا لا يوقف عند ذلكم خير لكم، يعني ما يتوقفش هنا بقى عند ذلكم خير لكم، بخلاف لو فسرت بوجه آخر أو في نظائرها اللي يعتبر أن الكلام كده انتهى. ثم جواب الشرط لا، جواب الشرط مش من ما قبل الشرط، لو مثلا إن كنتم تعلمون لفعلتم أو نحو هذا. طيب يقول فإن من لم يكن من أهل العلم لا يصدق بخيرية النفور ويختار هوى النفس. قال ابن عباس رضي الله عنه، هذه مسألة أخرى، نسخت هذه الآية بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال بعضهم لما نزلت اشتد شأنها على الناس فنسخها الله بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية. هنا نلاحظ أن في الكلام الذي ذكره هنا كلام واضح أنه يتعلق بهذه الآية، هي منسوخة أم لا؟ والكلام الذي ذكره هنا فيه نسخان، فيه اثنين نسخ. قال نقل قول ابن عباس أنها الآية نسخت بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فيبقى هنا انفروا خفافا وثقالا في جميع أحوالكم، ثم أنها نسخت به وما كان المؤمنون لينفروا كافة. واضح هنا وجه القول بالنسخ. النسخ الذي يذكره الآية الثانية اللي بيذكر هذا نسخ في موضوع مختلف، هذا نسخ في موضوع مختلف، إن ينفروا خفافا وثقالا، فدي بقى تشمل الشيخ الكبير وتشمل المريض وتشمل أصحاب الأعذار ونحو هذا. فقالوا أنها نسخها قول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى آخر الآية. فهذان نسخان ذكر في هذه الآية. طبعا هو محتمل إن هو يكون نسخ كما ورد عن بعض السلف، ومحتمل إن هو أن يراد بذلك، أن يراد بالنسخ هنا التخصيص، وأن هذه الآيات أو الآيتين مخصصتين، آية وما كان المؤمنون لينفروا كافة مخصصة للآية انفروا خفافا وثقالا، ويعني ده يكون صورة للجمع، ويكون إطلاق النسخ على هذا من باب التوسع في إطلاق النسخ كما هو معلوم في تعبير أكثر السلف. بس هنا ننتبه أن نتكلم في موضعين في النسخ. طبعا سورة التوبة دايما السورة المتأخرة في نزولها الكلام في النسخ فيها صعب، السورة المتأخرة في نزولها الكلام في النسخ فيها صعب. ليه الكلام في النسخ فيها صعب؟ لأن المنسوخ بيبقى سابق زمانا على الناسخ، فلما تبقى السورة متأخرة فلازم الناسخ يكون بعد نزول هذه السورة، يعني أو بعد نزول هذه الآية المنسوخ. طبعا هو هنا الناسخان المذكوران الاثنين في سورة التوبة، الناسخان المذكوران الاثنين في سورة التوبة. لذلك فالكلام مثلا في النسخ في سورة التوبة مش سهل، فيه كلام وارد بس مش سهل. الكلام في النسخ في سورة المائدة مش سهل مثلا، ليه؟ لأن هي سورة متأخرة، سورة متأخرة في النزول، فالكلام في النسخ فيها لا الوقت ضيق على إنه فيكون فيه صعوبة أحيانا في الكلام في النسخ فيها، بخلاف الكلام المتقدم مثلا في مثلا سور مكية، سور متقدمة في المدني ونحو هذا. للفائدة أيضا برضو هنا لننتبه، أحيانا نقول وده يعني له وجه كبير من الصحة، اللي هو قضية أن السلف يرد عن السلف كثيرا استخدام النسخ في ما هو أوسع من النسخ الاصطلاحي. النسخ الاصطلاحي اللي هو رفع الحكم بشروطه المعروفة، إنه لا أحيانا يطلقون على التخصيص نسخا، ويطلقون على التقييد نسخا، ويطلقون على بيان المجمل نسخا، إلى غير ذلك من صور متعددة بنشوفها كتير في أقوال السلف. ولكن أحيانا في بعض المسائل التي لا خصوصية اللي تحتاج تأمل قبل أن نقطع بأنهم أرادوا هنا النسخ بهذه الصورة. في بعض المواطن بيكون لها خصوصية تحتاج إلى تدقيق نظر قبل أن يحكم أنه أراد بها التوسع. يعني مثال مثلا هنا لو نظرنا هنا سنجد مثلا في بعض الصحابة كان مذهبه وداي بان يعني مثلا دلوقتي لما أجد مثلا هم بيقولوا أنها منسوخة بيقولوا أنها منسوخة أو غير منسوخة أنها مثلا محكمة إيه لما أجد مثلا بعض الصحابة وبلغ من السن مثلا بلغ من السن سن كبير شيخ كبير فوصل معذورا في الخروج في الجهاد في سبيل الله فلما يذكر له وده وارد عن عدد من الصحابة مثل هذه الصورة أو حد يكون عاجز أو نحو هذا فلما يذكر له مثلا أنت كبير أنت مريض أنت كذا فيقول يقرأ قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا ويقول ما معناه إن هذه الآية لم تدع لنا عذرا أن هذه الآية لم تدع لنا عذرا كلامه هنا يفهم منه على ظاهره إن هو بيقول لا إن الآية مش منسوخة ومش مخصصة كمان أصلا يعني هو كأن اللي يقول كده صعب إن أنا أقول لا ما هو يقصد هنا التخصيص وهو بيقول إن هي مش منسوخة ويقصد بها التخصيص لأن أحتاج تأمل بنا لأنه بالفعل هناك من الصحابة من يفهم من ظاهر أقوالهم أنهم لا يرون عذرا في الجهاد بالنسبة للشيخ الكبير بالنسبة للمريض أنهم لا يرون عذرا في الجهاد من واقع إيه مش قضية إنه بيقول هاخد بالعزيمة لما يستدل بمثل ينفروا خفافا وثقالا تكون مثل هذه الأقوال الواردة عنهم وده بيرد في التفسير باعتبار إن هم بيستشهدوا بهذه الآية فبيبقى واضح العلاقة فالمفسرون حين يذكروا هذه الآثار فيكون في نظر في هذه الآثار قبل الحكم إنه لا ما أصله أرد مش عارف إيه أصله أرد يكون لا في تدقيق في النظر في ذلك لا في من يذهب إلى ذلك وفي قضية متعلقة بهل الجهاد فرض عين على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فرض عين على الأنصار مسألة معروفة حتى بتذكر فيه بتذكر خاصة في السير يعني ربما أكثر من الكلام في الفقه بتذكر في السير في قضية هل هي كان فرض عين عليهم مثلا أنصار بالخصوص لهم خصوصية في ذلك أو غيرهم من الصحابة تحديد طوائف من الصحابة فيقال فيهم إن هي كانت فرض عين لازم كل ده هيكون حاضر عند النظر في هذه الأثار حتى لا تحمل على غير وجهها حتى لا تحمل هذه الأثار حد يأخذ الأثار دي ويحملها على غير وجهه وغير مراد المتكلم بها. طيب الشاهد هنا ان هو لما ذكر الايه ذكر هنا نسخان والنسخ هنا كما ذكرنا ان هو ممكن يكون يعني محمول على النسخ او ان هو يكون من باب التخصيص ماشي. طيب ثم قال تعالى لو كان عرضا قريبا يقول لو كان ما دعوا اليه نفعا وغنيمه دنيويه قريبه ولاحظوا هنا قال لو كان عرضا فهنا في اسم كان ضمير ستر فالضمير هنا هو بين الضمير راجع إليه لو كان عرضا هو إيه لو كان عرضا لو كان الذي دعوا إليه عرضا لو كان الذي دعوا إليه عرضا قريبا يقول عرضا يعني نفعا وغنيمة دنيوية قريبة وسفرا قاصدا قال متوسطا يعني لا يكون سفرا بعيدا لو هم دعوا إلى غنيمة قريبة وسفر غير بعيد لاتبعوك قال لوافقوك والكلام هنا مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم والكلام على هؤلاء الذين اثقلوا إلى الأرض ولكن بعدت عليهم الشقة يقول المسافة التي تقطع بمشقة فإنه عليه الصلاة والسلام خرج بنية الروم خروج النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك كان خارجا بقصد غزو الروم وإن كان لم يقع هذا ولكن كان خارجا بذلك فالمسافة طويلة في وقت شدة فبعدت عليهم الشقة اللي هي المسافة التي تقطع بمشقة وسيحلفون بالله إذا رجعت من تبوك عذرا للتخلف يقولون لو استطعنا استطاعة بدن ومال لخرجنا معكم يعني هم يفعلوا ذلك والله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيقع منه يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيقع منهم النبي صلى الله عليه وسلم خارج هم فعلوا ذلك فالله سبحانه وتعالى يخبره أنهم سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم لو استطعنا استطاعت بدن ومن لخرجنا معكم قال هذا ساد مسد جوابي القسم والشرط ما الذي يقول فيه إنه ساد مسد جوابي القسم والشرط قوله لخرجنا معكم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم الشرط هنا لو استطعنا لخرجنا فلخرجنا معكم هذا جواب الشرط وأيضا هو جواب القسم سيحلفون بالله لخرجنا معكم لو استطعنا مثلا، فيكون لخرجنا معكم سدت مسد جواب الشرط وسدت مسد جواب القسم أيضا. هو ده اللي وقع عليه القسم اللي هم يريدون أن يؤكدوه، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. قال بإيقاعها في العذاب للحلف الكاذب حال من فاعل سيحلفون. هنا يعتبر أن جملة يهلكون أنفسهم إن هي حال من سيحلفون، وسيحلفون بالله حال من الفاعل اللي هو الواو، وإذا اعتبرها حالا فساعتها لن يكون، ما ينفعش أن هو يبدأ القراءة منها، ما ينفعش يبدأ من يهلكون أنفسهم لو اعتبرها أن هي حال، ما ينفعش يفصل بين الحال وصاحب الحال. ومن الممكن أيضا أن يكون إعرابها أن تعرب على الاستئناف، يعني لو استطعنا خرجنا معكم تقف، ثم يخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يهلكون أنفسهم، إن ما يبقاش لا يكونوا حالا، فساعتها ينفع يبقى موطن ابتداء في القراءة. لكن على الذي يذكره هنا يبقى الكلام يقرأ موصولا، لأن هي ساعتها على ما يذكره تكون حال ولا يفصل بين الحال وصاحب الحال، لا يفصل في القراءة يعني لا يوقف. قال حال من فاعل سيحلفون اللي هو إيه؟ اللي هو الواو، ضمير الواو. والله يعلم إنهم لكاذبون، فإنهم مستطيعون، إنه يقول لو استطعنا لخرجنا، يعني نحن لا نستطيع، ولو استطعنا فهذا غير موجود، هذه الاستطاعة غير موجودة، وإلا كنا خرجنا. والله يعلم إنهم لكاذبون فإنهم مستطيعون لذلك ويكذبون. ثم قال عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول عفى الله عنك، قال خطأك في إذنهم للتخلف. بدأ بالعفو قبل التعيير بالذنب لنهاية العناية في شأنه عليه الصلاة والسلام. عفى الله عنك قال خطأك، فهنا كلمة خطأك دي محلها إيه هنا في محلها إيه هنا في تفسير هذه الآية؟ عفى الله عنك قال خطأك، هنا يذكر المفعول، يقدر المفعول، ما الذي عفى الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ عفى الله عنك خطأك في إذنهم للتخلف. طيب، فهو يعتبر هنا إن عفى الله عنك أن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه عفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في أنه قد أذن لهم، كأن ده كان خطأ وأن الله سبحانه وتعالى عفى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم بيّن قضية تقديم العفو هنا، وده مشهور للمفسرين دايما يذكروه هنا في هذه الآية، أن الله قدم العفو عناية بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، عناية بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف لو قال لما أذنت لهم، هذا يكون أمر شديد على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم العفو، لقد عفوت عنك لما فعلت ذلك، فهذا يكون ترفقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لنهاية العناية في شأنه عليه الصلاة والسلام. عفى الله عنك كنها أنها يراد بها عفو الله سبحانه وتعالى عما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن لهم، سورة الإذن، أنهم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أنهم يعتذروا عن الخروج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، أذن للذي استأذن أذن له، فالله سبحانه وتعالى قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فيتركهم لا يأذن لهم، يقول لا، لا يقبل منهم هذا الاستئذان، فالصادق حيقول أنا لازم أطيع النبي صلى الله عليه وسلم، فحيتحامل على نفسي بين صدق، الكاذب هو أصلا يعني إيه ده، لا فيهرب من الموضوع مثلا، فيظهر من الصادق ومن الكاذب في ذلك، أو يكشف حاله، واحد مش قادر أنه يخرج فأريد طب لو حد أعانني أستطيع أن أنا أخرج في مثل هذا، فيظهر الصادق من الكاذب في ذلك. المشهور عند المفسرين تفسير عفى الله عنك بهذه الصورة المذكورة، هو ده المتبادل إلى الذهن. وبعضهم بعض المفسرين قال أن هذا من باب استفتاح الكلام، وأنه ليس المراد به العفو عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكأن قائل ذلك يعني استبعد قضية أن يعني كيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن هذا شيء مثلا خطأ كيف يعاتب فيه مثلا، أو يقال أن الله عفى الله سبحانه وتعالى عنه، فقال أنها من باب استفتاح الكلام، يعني كأنها من باب التبرك بذكر اسم الله في بداية الكلام. وهذا يعني ذكروا بعض المفسرين وإن كان فيه بعد، وكما ذكرت إن الذي ذكره هنا إيه هو المشهور المتبادر في هذه الآية. عفى الله عنك لما أذنت لهم، قال لما أذنت لهم في القعود وهل توقفت حتى يتبين لك الذين صدقوا في الاعتذار فتأذن لهم وتعلم الكاذبين فلا ترخصهم في التخلف. هذا واضح. ثم قال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال في التخلف كراهة أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأنهم يرون الجهاد قربة، أو لا يستأذنون في أن يجاهدوا بل يسرعون إلى الجهاد من غير طلب إذن. انتبه هنا الكلام الذي ذكره، قل لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، أن يجاهدوا. هذا التركيب ذكر فيه وجهين، ذكر فيه وجهين. الوجه الأول قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، هم لا يستأذنونه في إيه؟ هم لا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المؤمنون بالله واليوم الآخر، الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم أنهم لا يستأذنون في إيه؟ أول معنى ذكره قال لا يستأذنونك في التخلف، لا يستأذنونك في التخلف يعني الخروج في الجهاد. طبعا هو هنا في التخلف مش مذكورة لفظا في الآية، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال في التخلف. طب أن يجاهدوا، قال كراهة أن يجاهدوا، يعني لا يستأذنونك كراهة أن يجاهدوا. بأن يجاهدوا هنا يعني هو نظر لي أن هي إيه إعرابها، في محل إيه أن يجاهدوا، مفعول لأجله، صح يكون مفعول لأجله، تمام. طيب يبقى هنا لا هنا ده مفعول لأجله، مش هو الشيء المستأذن فيه على هذا الوجه. يبقى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لئلا يجاهدوا في سبيل الله كراهة أن يجاهدوا، يبقى هنا أن يجاهدوا صارت مفعولا لأجله. يقول لأنهم يرون الجهاد قربة، فهم استئذانهم لا يستأذنونك في التخلف لهذا الأمر. يقول أو هنا بقى وجه آخر، لا يستأذنون في أن يجاهد، يعني صار أن يجاهد هو الشيء الذي يستأذن فيه، هو الشيء الذي يستأذن فيه واللي هو منفع عنه. يعني الأولاني لا يستأذنونك في التخلف، والثاني لا يستأذنونك، التالي لا يستأذنونك في الجهاد في سبيل الله. قال لا يستأذنون في أن يجاهدوا بل يسرعون إلى الجهاد من غير طلب إذن، لا بل يسارعون في الجهاد من غير طلب إذن. فكيف يكون هؤلاء حالهم إن هم بعد كده يجوا يستأذنوا في التخلف عن الجهاد وهم قادرين عليه؟ القول الأول ربما يكون القول الأول أوفق مع السياق، سياق الآيات، الذي يتأمل يجد القول الأول أوفق مع سياق الآيات، وإن كان فيه تقديرات، وإن كان فيه تقديرات. الوجه الثاني يتبادر إلى الذهن، لكن الأول أقرب منه إلى سياق الآية. يعني لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، لا يستأذنونك في الجهاد في سبيل الله، ده هو ده أصلا الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع الآية. أما الوجه الأول ولا يستأذنونك في التخلف، هذا الاثنين موافقين للسياق، لكن الأول أقرب أكثر موافقة للسياق، فإن الكلام كان عن الذين يستأذنون للتخلف. فقال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، قال فيجازيهم على حسب تقواهم، كأنه يذكر مناسبة ختم الآية والله عليم بالمتقين، أنه عليم بهؤلاء وما في قلوبهم من التقوى فيحاسبه على ذلك سبحانه وتعالى. إنما يستأذنك في التخلف الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، قال يتحيرون، وارتبت قلوبهم، يعني شكت الريب اللي هو الشك، شك مع قلق. قال وارتبت قلوبهم فهم في هذا الريب يترددون، قال يتحيرون. ولو أرادوا الخروج قال معك إلى القتال لأعدوا له للخروج عدة، قال أهبة من الزاد والركوب أو الركوب، أي هم أهل ثروة واستطاعة، فهكونهم وهم معهم المال ولا يعدون العدة فهذا دل على أنهم لم يريدوا الخروج أصلا. قال ولو أرادوا الخروج قال معك إلى القتال لأعدوا للخروج له للخروج عدة، قال أهبة من الزاد والركوب، أي هم أهل ثروة واستطاعة. ولكن انتبهوا هنا بقى، قال ولكن كره الله بعاثهم، يعني ما خرجوا ولكن ثبطوا لأن الله أبغض خروجهم معك. طيب هو ولكن كره الله انبعاثهم، يعني الله سبحانه وتعالى أبغض انبعاثهم، أبغض الله خروجهم معك. طيب آخر أبغض الله خروجهم معك، هذا في تفسيره للآية هو الكلام تاني قبليها، يعني هو قال يعني ما خرجوا ولكن ثبطوا لأن الله أبغض، يعني اللي ما يقابل الكلام اللي في الآية هو النص التاني من الجملة التي ذكرها. لو تأملنا سنجد ولكن كره الله انبعاثهم مقابلها أن الله أبغض خروجهم معك. طب الكلام اللي ذكره قبل ده ليه؟ يعني قال يعني ما خرجوا ولكن ثبطوا ولأن الله أبغض، ليه كل ده؟ لكن هو هنا كأنه قدر محذوفا، كأن الكلام فيه إيجاز، فهو بيقدره بيوضح به المعنى. طيب ليه؟ لكن الأصل فيها أن هي اللي بعدها مغير للي قبلها، ما جاء محمد لكن لم يجئ مثلا، ما جاء محمد لكن جاء، يعني لا يكون في مغايرة للشيء، في حاجة بتغير حاجة. تمام؟ فإيه وجه المغايرة هنا؟ يعني ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن ففهمنا إن ولكن لم يخرجوا ولم يعدوا العدة، لأن واللي ذكر بعدها كان سبب، يعني ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ففهمنا لكن هذه أشعرتنا بالمغيرة اللي فات، فهو قدر المعنى ليظهر لنا إيه اللي حصل في المغيرة. ثم كره الله بعاثهم تعليل للمعنى المقدر بعد لكن اللي عرفناه من المغيرة. تاني ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن إيه؟ ولكن كره الله انبعاثهم، يعني ولكن لم يخرجوا لأن الله كره انبعاثهم، يعني المذكور كره الله انبعاثهم، هذه علة المعنى المغاير للي قبل لكن اللي هو قدره هنا عشان نفهم وجه إيه؟ وجه المغايرة. أصلا الآية فيها إيجاز، الآية فيها إيجاز. وسبحان الله يجي السامع لما يكون عنده تذوق، حتى لو تذوق بسيط للغة العربية، لما يسمع هو يقع في نفسه هذا الذي حذف، يقع في نفسه معنى المغاير المحذوف، يعني يفهم أنه ما خرجوش وأن هذا تعليل له. ولكن لما بندقق فنحتاج أن احنا إيه نقف هذه الوقفات للتنبيه عليه. وهنا العبارة نفسها التي يذكرها المفسر قصد بها حاجة، العبارة هو بيذكرها ليه قال الكلام ده علشان يبين إيه اللي حصل بعد لكن، وأن اللي بعد كده ده تعليل ليها. ولكن كره الله بعاثهم قال فثبطهم، قال حبسهم ومنعهم عن الخروج. وقيل اقعدوا مع القاعدين، يقول وقيل اقعدوا في بيوتكم. هنا اقعدوا ليس المراد بها ان هو يقعد، كان قائم ويقعد، ولكن اقعدوا يعني خليكم قاعدين في بيوتكم، ما تخرجوش الى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقيل اقعدوا تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم، او قال بعضهم لبعض. طيب هنا وقيل اقعدوا مع القاعدين، من الذي قال لهم ذلك؟ يعني لما نيجي نتأمل هنا، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، الله قال لهم ذلك؟ يعني وحي مثلا نزل عليهم من الله قال لهم اقعدوا مع القاعدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك؟ هم ما تقلهمش كده لفظا من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم ذلك، يعني تقلهمش اقعدوا مع القاعدين لفظا كده. وإنما هذا لو هو من الله سبحانه وتعالى فيكون بصوا بقى هنا بيقول تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قيل اقعدوا مع القاعدين، كأن ده تقدير الله سبحانه وتعالى، لا أنه قول لهم وجه إليهم وسمعوا أو جاءهم بوحي أو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يعي الفهم الأمر ده ممكن لما يقرأ كده يقول إيه ده، هنا قال الله وقيل اقعدوا، زي تقول تمثيل لإلقاء الله وده تعطيل لصفة الكلام، الموضوع ملوش دعوة بالبد خالص أصلا، ملوش دعوة بالقضية دي أصلا. هنا الفكرة في إنه وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل اقعدوا مع القاعدين، هل هم اتقال لهم كده مباشرة وما اتقالهمش كده مباشرة من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يقعدوا، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قيل اقعدوا مع القاعدين كأنه قيل لهم قدرا ذلك، أن هذا تمثيل لقول، تمثيل لتقدير الله سبحانه وتعالى ذلك، وحكم الله سبحانه وتعالى فيهم أن يثبطهم بالقول، كأنه قول تقال، وإلا فهم ما سمعوش هذا القول. هذا معنى واضح. قال أو هنا بقى ذكر قولا آخر بعيد عن أن يكون القائل الله سبحانه وتعالى، قال أو قال بعضهم لبعض، يعني أن وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني هم قالوا البعض كل واحد فيهم قال للتاني اقعدوا مع القاعدين. طبعا هو ده ممكن يكون بعيد شوية عن السياق، يعني قال بعضهم لبعض، يعني ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل يعني هم قالوا البعض اقعدوا مع القاعدين، حس أنه خرج شوية عن تناسب السياق هنا. ولكن الذي ذهب إلى ذلك لماذا ذهب إليه؟ لأنه استشكل قضية أن يقال لهم اقعدوا مع القاعدين، كيف يقال لهم ذلك؟ ما حيطيع ربنا ويقعدوا مثلا وتقال لهم فين؟ فقال لا، يبقى ده الذي قيل لهم من حد تاني، يعني كأن من الذي قال؟ ها؟ فالذي قال بحد تاني، يعني مش هنقول بقى إن ده من كلام الله سبحانه وتعالى أو من قول الله سبحانه وتعالى لهم، ولو حد قال من قول الله سبحانه وتعالى لهم ثم وجهه بالصورة التي ذكرها هنا فقد خرج من هذا الإشكال، والكلام يكون أنسب حتى مع سياق الآيات. فهنا واضح كده القولين اللي ذكرهم والاعتبارات اللي فيهم. يقول وقيل اقعدوا في بيوتكم، تمثيل، هذه القول الأول، تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم، أو قال بعضهم لبعض، إن قال بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين. قال مع القاعدين الذين لهم عذر، اللي قاعدين بقى اقعدوا مع هؤلاء الذين لهم عذر، او مع الصبيان والنسوان، نساء يعني، فان هو وكل دول من القاعدين، اصحاب الاعذار، الصبيان، النساء، الشيوخ. يقول وعلى هذا صلاحكم في تخلفهم، وعتاب الله تعالى عليه لمبادره الاذن في التخلف. تبع هذه العباره، يقول وعلى هذا، يعني على هذا المذكور، يعني دلوقتي الله كره انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، فممكن حد يقول طيب لماذا يأتي عتاب في الإذن له؟ طب ما ربنا كره انبعاثهم فثبطهم، فهم راحوا يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، طب النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم وخلاص، يعني ده الله كره انبعاثهم فثبطهم. فهو هنا بيوضح القضية دي، بيقول إيه؟ بيقول أن صلاح المؤمنين وصلاح حال المؤمنين في خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لعلاقة مع هؤلاء المنافقين في خروجهم، إن صلاحهم من المنافقين ما يخرجوش، والله سبحانه وتعالى كره انبعاثهم، وإنما العتاب في قضية المبادرة في الإذن في التخلف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن قد أذن لهم في التخلف كان ساعتها حيظهر الكاذبين، لكن مش قضية أنه لا يأذن لهم في التخلف فكانوا حيخرجوا، ما كانوش حيخرجوا ما دام الله قد ثبتهم، يعني هم لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم هم برضو ما كانوش حيخرجوا، لأن الله قد ثبتهم، بس كان حيبان الكذاب من الصدق، كان ساعتها حيبان الكذاب من الصدق. فهنا فك الجزئية دي إنه يوضح إزاي كره الله بعاثهم فثبتهم، وفي نفس الوقت في نهج، وبعد كده لسه الآية بعد كده فيها كلام أن خروجهم كان يكون في مضرة للمسلمين، طب وفي نفس الوقت يكون في معاتبة في قضية الإذن لهم عندما استأذنوا. فهذا الكلام واضح، يقول وعلى هذا المذكور يعني صلاحكم في تخلفهم، صلاحكم أيها المؤمنون في تخلف هؤلاء عنكم في الخروج في الجهاد. أما العتاب بقى محله فين؟ قال وعتاب الله تعالى عليه لمبادرة الإذن في التخلف، هو أذن لهم على طول في التخلف لما استأذنوا. ثم قال تعالى لو خرجوا يقول يبين وجه كراهته تعالى. يعني الله سبحانه وتعالى الآية بقى بعد كده تبين لماذا كره الله انبعاثهم، من الأشياء التي كره الله بسببها انبعاثهم. يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم قال بخروجهم شيئا إلا خبالا. قال فسادا، الخبال الفساد، الخبال الفساد، حتى يتقال فلان مخبول، مخبول يعني عقله فاسد. يعني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يقول فسادا. ولا يلزم من هذا أن يكون للمؤمنين فساد وهم زادوه، وهذا ينتبه له في مثل هذا التعبير في العربية. لا يلزم لما يتقال ما زادوكم إلا خبالا، ما حدش يفهم منها أن في فساد وهم جايين يزودوه، ولكن ممكن ما يكونش في أصلا فساد، ويكون المراد أنهم الشيء الذي يضيفونه إليكم هو الفساد، هو الخبال فقط. طيب لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا قال لأسرعوا ركائبهم خلالكم في وسطكم بإيقاع العداوة والنميمة. أوضع يعني أسرع في سيره، أوضع يعني أسرع في سيره. يقول ولا أوضعوا يعني أسرعوا ركائبهم خلالكم، خلالكم هذا ظرف هنا، يقول خلالكم في وسطكم، يعني كأنهم أسرعوا مسيرهم بينكم في الوقيعة. ولا أوضعوا خلالكم في وسطكم بإيقاع العداوة للنميمة. كل هذا أفعلهم لو كانوا طلعوا، لذلك كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال يبغونكم الفتنة يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف بينكم أو بإيقاع الخلاف فيكم. هنا يريدون أن يفتنوكم، مكتوبة هنا يفتنونكم، هي يفتنوكم أكيد. قال يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيكم، يعني يبغونكم الفتنة، يعني يبغون لكم الفتنة، يبغون لكم الفتنة. وفيكم سماعون لهم قال مطيعون مستجيبون لحديثهم أو سماعون لهم الأخبار لينقلوها عليهم. وفيكم سماعون لهم ذكر هنا احتمالين، والاحتمالين مختلفين عن بعض لو تأملنا. الأول قال وفيكم أيها المخاطبون سماعون لهم، قال مطيعون مستجيبون لحديثهم، فيسمع كلام المنافقين ويعني يسمع له، يسمع لكلام المنافقين، فممكن يتأثر بهذه النميمة، يتأثر بهذه الوقيعة، لأوضعوا خلالكم، يتأثر بهذا. هنا سماعون لهم. المعنى الآخر الذي ذكره قال سماعون لهم الأخبار لينقلوها عليهم، يعني سماعون من أجلهم، مش يسمعونهم، سماعون لهم يعني يسمعون من أجلهم، يسمع لينقل إليهم. لاحظ الفرق بين الاثنين. الأولين سماعون لهم يعني يسمعونهم، يسمعونهم، فممكن يتأثروا بهم ويصدقونهم، ودول ممكن يكونوا من ضعفاء المؤمنين أو بعض الناس موجودة أنهم يسمعوا فيتأثروا بكلام المنافقين وتقع الوقيعة وكده. والثاني سماعون لهم يعني يسمعون منكم، يسمعون منكم أيها المؤمنون وينقلون لهم، سماعون من أجلهم. في فرق بين الاثنين. هنا مسموع غير هنا، هنا المسموع غير هنا. سماعون لهم في الأول أنها يسمعون للمنافقين، الثانية المسموع المؤمنين، بس من أجل إيه؟ من أجل المنافقين. طيب طبعا هو هنا الكلام بيدور حول معنى اللام، الكلام يدور هنا، يعني محل النزاع هنا هيبقى فيه اللام ومعناها. واللي ممكن اللي يجعل حد يقول مستجيبون لهم، يقول مستجيبون لهم، هو طبعا سماعون لهم، سماعون لهم اكثر في الثانيه، يعني المعنى كتركيب لغوي والصيغه نفسها سماع لفلان، يعني يسمع لفلان، يسمع لينقل لفلان من أجل فلان، ده اللي هو المعنى الثاني. الأول، الأول الذي يذهب إليه ممكن، يعني من اعتباراتي، مش ممكن، هو فعلا من اعتباراتي مما يصرح به، إن هو يقول أن المنافقين لا يحتاجون إلى من ينقل لهم، وهم عايشين وسط المؤمنين، يعني لا يحتاجون إلى من ينقل لهم الكلام مثلا. فإزاي يكون في من المؤمنين ناس ممكن تسمع من المؤمنين لينقلوا للمنافقين، والمنافقين مش محتاجين الموضوع ده اصلا، هم المنافقين دول وسط ايه؟ وسط المؤمنين. يعني ايه المنافقين؟ يعني المنافقين جوه المدينه، ما مش مثلا حد هيتجسس عشان ينقل خبر بره مثلا. فيقول يعني معنى سمعونا لهم الاخبار اللي انقلوها عليهم، ده ممكن يكون فيه بعد. الثاني يقول لا، هو سمعونا لهم المعنى الطاعه ما يتقالش فيه سمع لفلان مثلا، ويستدل عليها بشواهد من كلام العرب ونحوها. تمام، هنا المعنيين واضح ان في اختلاف بين المعنيين. وفيكم سمعونا لهم والله عليم بالظالمين قال فيجازيهم. لقد طبعا والله عليم بالظالمين والله عليم بالمتقين السابقة، كل ده في إظهار في مقام إضمار، يعني والله عليم بهم واللي فاتت والله عليم بهم برضو كانت ممكن، كل ده في إظهار في مقام إضمار ولو أغراض متعددة. يعني قال والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة، قال تفريق أصحابك وتشتيت أمرك. هو الفتنة، هم ابتغوا الفتنة، أرادوا هذا إن هم يشتتوا أصحابك، وقع النميمة وتفريق أمرك. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، فهنا فعلوا هذا الفعل قبل ذلك، فده هيبقى أخو فعلهم لو طلعوا دلوقتي. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يقول في أوائل ما جئت المدينة رمته العرب واليهود ومنافقوا عن قوس واحد، وفي أحداث كثيرة فيها إزاي المنافقين كانوا يبتغون الفتنة من قبل تبوك، إن هو إزاي كانوا بيوقعوا بين المؤمنين ويريدون تشتيت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلبوا لك الأمور، قال دبروا لك الحيل، دبروا لك الحيل وقلبوا لك الأمور، فيها مشعرة بمعنى إن التدبير من كل وجه، يعني قلبوا لك الأمور مشعرة إن هو من كل وجه، دبروا لك الحيل من يمين ومن يسار ومن أمام ومن خلف، يعني من كل الوجوه. حتى جاء الحق، قال التأييد الإلهي، وظهر أمر الله، قال وعلى كلمته يوم بدر ويوم فتح مكة. طبعا هو بعضهم يفسرها بيوم بدر، بعضهم يفسرها بيوم فتح مكة، باعتبار ان هو مشاهد من مشاهد ظهور امر الله سبحانه وتعالى. الكلام في يوم بدر ممكن يكون فيه بعد شوية، لان اصلا هو يوم بدر اصلا حركة النفاق ما كانتش ظهرت، يعني لغاية يوم بدر حركة النفاق ما كانتش ظهرت، في ذكر المنافقين ورد في القرآن والامر كان خفيف، لكن اصلا دخول المنافقين او اظهار المنافقين للاسلام، ظاهرة النفاق اصلا بقوتها كانت بعد بدر، انتصار المسلمين في بدر، وكانوا بيرقبوا كده لو المسلمين انتصروا في بدر فبدأوا يظهروا الإسلام. لذلك فممكن لما حد يذكر يوم فتح مكة يكون أقرب، وظهر أمر الله ممكن يكون غير ذلك، يعني ظهر أمر الله فتح مكة بعد ذلك قدوم الوفود إلى غير ذلك، يعني مش شرط قدوم الوفود أقصد كتاريخ، ولكن أقصد يعني أي شيء فيه ظهور هذا الدين وفيه ظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وظهر أمر الله وهم كارهون، كما قال ابن سلول الملعون حين سمع قصة بدر، هذا أمر قد توجه، ولما سمع باللي حصل في بدر قال هذا أمر قد توجه وأظهر الإسلام. ثم قال تعالى ومنهم من يقول ائذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يقول ومنهم من يقول ذلي، قال في القعود ولا تفتني لا توقعني في الفتنة ببنات الأصفر، هو الروميات يعني بنات الروم، نزلت في جد ابن قيس من أشراف بني سلمة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: هل لك في جهاد بني الأصفر، يعني الروم؟ فقال لنفاقه: ائذن لي ولا تفتني ببنات الأصفر، فوالله إني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن، ولكني أعينك بمالي. فزعم بذلك إيه؟ إن هو يعني ائذن لي في القعود ولا تفتني، أنا خايف أخرج عشان النساء وكده، وقال أعينك بمالي. قال تعالى: ألا في الفتنة بسبب تخلفهم عنك سقطوا، لا بسبب بنات الأصفر وما دعوتهم إليه. يعني هو بذلك قد وعدم إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم، هو كده سقط في الفتنة التي يزعم أنه عاوز يهرب منها، هو يقول ذلك كذبا. لا بسبب بنات الأصفر وما دعوتهم إليه، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قال جامعة لهم لا مهرب ولا محيص. إن تصبك حسنة، قال ظفر وغنيمة، وهنا الحسنة تفسر بالظفر والغنيمة أو الشيء الحسن في الدنيا، لا تفسر في هذا الموطن بالحسنة اللي هي حسنة الطاعة، في مواطن تفسر كده وفي مواطن تفسر كده، في مواطن ممكن تتحمل الاثنين. فقال إن تصبك حسنة، قال ظفر وغنيمة تسؤهم. وإن تصبك مصيبة كما أصاب يوم أحد، زي المصيبة اللي وقعت في يوم أحد، يقول قد أخذنا أمرنا، هذا الشيء المنافقين، تصبك حسنة يتضايقوا من الموضوع تسوء. وإن تصبك مصيبة كما أصاب يوم أحد، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، يقول عملنا بالحزم كما قال ابن سلول وأصحابه حين تخلفوا عنك يوم أحد. يعني عملنا بالحزم، يعني أخذنا إيه؟ احتياطنا، احترزنا عن ذلك. فإذا أصابت النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابته حسنة تسوء، إن أصابت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة، احنا خدنا احتياطنا، خدنا بالحزم، عملنا المفروض كان يتعمل وابتعدنا عن ذلك. ويتولوا، قال عن مقام التحدث، أو أعرضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم فرحون بما نالكم من المصيبة. ويتولوا، هنا ذكر أمرين في يتولوا، وجهين في يتولوا، قال ويتولوا عن مقام التحدث، يعني أنهم بيقولوا هذا الكلام ثم يتولون وهم فرحون، أنه عن مقام التحدث، ويتولوا عن مقام التحدث بعد أن قالوا هذا وهم فرحون، أو أن يتولوا يعني يتولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم فرحون. يعني الأول كأنه على الحقيقة، تولي حقيقي، والثاني اللي هو على المعنى المجازي في الإعراب، مش شرط يكون بيتولى بجسده، لكن هو الإعراب بصفة عامة يقال فيه التولي، وهم فرحون بما نالكم من المصيبة. ثم قال تعالى: قل، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ، لا يتغير بموافقتكم ولا بمخالفتكم، هو مولانا ملجأنا وناصرنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على كثرة العدد والعدد. وهو يقول لا على كثرته، لأن هذه الصيغة تفيد القصر، وعلى الله تقديم الجار والمجرور هنا أفاد القصر، وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون، قال تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، قال النصرة والشهادة، وكل منهما حسنى، أي النصر يعني والشهادة. قل هل تربصون تنتظرون بنا إلا إن إحنا نقتل أو ننتصر، ما هو الاثنين حسنى، إلا إحدى الحسنيين، فالذي تنتظرونه في شأننا الاثنين بالنسبة لنا خير، ونحن نتربص بكم إحدى السوئين، وذكر السوئين، ونحن نتربص بكم، يقول إحدى السوئين أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. إحدى السوئين هذه التي يذكرها في مقابل إحدى الحسنيين المذكورة تصريحا في اللي قبلها، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم إحدى السوئين المذكورين الآن، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، هذه واحدة، والثانية أو بأيدينا، أن يصيبكم الله بعذاب بأيدينا. طيب، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، قال بقارعة وبلاء من السماء، اللي هو ينزل بكم عذاب عاجل في الدنيا يقضي عليكم، ومحتمل أيضا في بعذاب من عندي أنه يكون في عذاب الآخرة، أنه لو ماتوا من غير ما يحصل لهم حاجة في الدنيا من عذاب عاجل، أنه عذابهم في الآخرة، أو بأيدينا، يعني يأتيهم العذاب بأيدينا، يقول أو بعذاب بأيدينا، قال كالقتل، أنهم يقتلون بأيديهم، فتربصوا انتظروا ما هو عاقبتنا، إن معكم متربصون ما هو عاقبتكم، فتربصوا أنتم انتظروا اللي أنتم مستنيينه فينا، اللي هو إحدى الحسنيين في الآخر، ونحن ننتظر ما يتعلق بكم بأنتم، ننتظر ما هو من عاقبتكم وهو إحدى السوئين. ثم قال قل أنفقوا طوعا أو كرها طائعين أو مكرهين. قل أنفقوا طوعا أو كرها قال طائعين أو مكرهين. طوعا إعرابها إيه؟ على التفسير بيذكروا كده حال. تمام. قل أنفقوا طوعا أو كرها المصدر مراد به اسم الفاعل طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم. يقول أمر في معنى الخبر. فين الأمر في معنى الخبر؟ يعني في قوله أنفقوا طوعا أو كرها. ده مش من هم باب التخيير يعملوا ده وده من باب التخيير. يقول هو أمر في معنى الخبر أي لن يتقبل الله منكم نفقاتكم إن أنفقتم طوعا أو كرها. يعني يقول أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم. هذا أمر في معنى الخبر يعني أن الله لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها. قال كما قال جد بن قيس أعينك بمالي. قال أعينك بمالي. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يقول لهم قل لهم أنفقوا طوعا أو كرها. أنفقوا طوعا طائعين بمزاجكم أو كرها مكرهين الله لن يتقبل منكم. ليه؟ لأن هم باطنهم كافر. المنافقين باطنهم كفر والله سبحانه وتعالى يقبل إلا من المؤمن. فيقول إنكم كنتم قوما فاسقين تعليل لعدم القبول على سبيل الاستئناف. الجملة نفسها مستأنفة هو فيها تعليل لمعنى تعليل لعدم القبول. أين من أين أتى التعليل هنا؟ يعني التعليل فهمناه منين؟ إن اللي جاية في جملة مفصولة عن الجملة السابقة. تمام؟ ده بيتقال عليه ده في العلاقة بينهم في الفصل الداعي إلى الفصل بينهما إيه؟ ما ذكرنا إلا هو الداعي في الفصل بقى ما بينهم إيه بقى ده؟ كمال انفصال؟ لا، شبه كمال انفصال؟ لا، شبه كمال اتصال. شبه كمال اتصال. تمام. طيب والاسلوب ده متكرر كثيرا في القرآن وفي الكلام عادي. قال إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. يقول أي إلا كفرهم فاعلوا منع. تبي هنا اللي يذكره وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فهو بيقول أنهم كفروا هذه فاعل منعهم يعني منعهم كفرهم أن تقبل منهم نفقاتهم. منعهم كفرهم أن تقبل منهم نفقاتهم. طيب وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. يعني منع قبول نفقاتهم يعني. طيب هنا اعتبر إن إلا أنهم كفروا يعني قل إلا كفرهم. عاوز يبين أن هذه فاعل وبعد كده صرح بذلك قال فاعل منع. ومحتمل أيضا أن يكون الفاعل ضمير مستتر عائد على الله. وما منعهم الله أن تقبل منهم نفقاتهم. وما منعهم الله محتمل أن يكون الضمير عائد على الله. أنا بقول الاحتمال ده عشان أسأل سؤال. إلا أنهم كفروا. أنهم كفروا هنا بقى تبقى في محل إيه؟ يعني هو اللي فات ذكر أنه هو يبقى الفاعل بتاع منع. طب لو قلنا وما منعهم الفاعل ضمير مستتر عائد على الله. مفعول لأجله صح كده. تمام أحسنتي. إيه اللي هو وما منعهم الله أن تقبل منهم نفقاتهم إلا لأنهم كفروا. يبقى ساعتها يكون إلا أنهم كفروا تكون مفعولا لأجله. طيب طبعا لما بقول وما منعهم لو هو انهم كفروا كفرهم هو الفاعل يبقى وما منعهم الا كفرهم تقبل منهم نفقاتهم عشان بس يبقى النفي والاستثناء موجودين. الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. طبعا هو كونهم يكفروا بالله ورسوله خلاص ولا ما فيش عمل من الاعمال الصالحه يقبل اصلا. أقول ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال متثاقلين ليس لهم قصد صحيح. هم أصلا بيصلوا عشان قدام المسلمين بيصلوا فيأتون كسالى لأنه ما فيش له قصد في التقرب لله سبحانه وتعالى فيها. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال لأنهم لا يرجون بها ثوابا بل غرضهم إظهار الإسلام عشان يوهموا المسلمين أنهم تبعهم يظهرون الإسلام أنهم من جملة المسلمين. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فإنها لهم استدراج ووبال. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذا بيان هذا الاستدراج، يعني لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم، هو ده الاستدراج. يعني هذه الأموال والأولاد دي علشان في الآخر تأخذهم درجة درجة، والعياذ بالله لغاية لما يلقوا الله سبحانه وتعالى وهم كافرين والعياذ بالله. فهنا يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، طبعا ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يقول بزكاتها والنفقة في سبيل الله على كره والتعب في جمعها والوجل في حفظها والشدائد والمصائب فيها، فهي لهم عذاب وللمؤمنين أجر. قال بعضهم: في الحياة الدنيا متعلق بلا تعجبك. طيب، هنا نلاحظ إن هو ذكر قولي. قول الأول قال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فذكر قال بزكاتها والنفقة في سبيل الله على كر، ده نوع من أنواع العذاب في الحياة الدنيا لهؤلاء المنافقين. ليه؟ لأن هو هينفق بيتعب ويعرق وياخد المال وينفقه وما بياخدش عليه ثواب، لأنه في باطنه كافر بالله وبرسوله والعياذ بالله. قال والتعب في جمعها، وده من العذاب بها في الدنيا، إن هو يتعب في جمعها وينام خايف مش عارف يحط راسه على المخدة، واحد الآن على هذا المال ثم تصيبه المصيبة في هذا المال فلا يؤجر على ذلك، أصلا ده بالنسبة له عذاب. بالنسبة للمؤمن لما بتصيبه المصيبة ويصبر ويحتسب يؤجر على ذلك، بالنسبة للكافر من العذاب المال يكون له عذاب في الدنيا حتى لو ظهر إن هو مال كثير. طبعا هذا جملة أقوال وردة عن السلف، وهذا كلام في فهم عالي، والمؤمن يقف مع هذه الآية ويقف مع المعاني المذكورة فيها ويتدبرها ويتأملها، آيات عظيمة لو وقفنا عندها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنسان يقعد من الناس اللي بتنبهر بأصحاب الأموال ولا يلتفت إلى قضية هو ده إيمانه إيه، ده اعتقاده إيه، ولا طب هما ليه معاهم، ليه الكفار معاهم كذا، ليه حد من الكفار مع كذا، ليه هؤلاء الفساق المجال ليه دول معاهم. ماشي، الله يقرأ القرآن تجد الجواب، اقرأ القرآن تجد. هذا لا يدل على أن الله راضي عنهم أصلا، يعني هو مقياس الرضا مش ده. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن واحد يعطيه مال ويرضى عن واحد يحرمه من المال، ويسخط على واحد يعطيه مال ويسخط على واحد يحرمه من المال، هو مش ده المقياس أصلا. فنقرأ القرآن فنفهم بقى سنة لله سبحانه وتعالى في خلقه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. والعبارة اللي ذكرها دي قال بزكاتي أو كذا وكذا، كان ما ذكره ده أصلا، يعني هو القول ده عبارة عن جمع بين قولين أصلا. يعني في ناس قالت الزكاة والنفقة، وفي قالوا اللي هو تعبوا في جمعها ونحو هذا، فهو جمعهم الاثنين مع بعض. طيب خلاص اعتبرنا قول واحد. ذكر قولا آخر قال بعضهم في الحياة الدنيا متعلق بلا تعجبك، يعني لا تعجبك في الحياة الدنيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، كأن في تقديم وتأخير أو في اعتراض، يعني إنما يريد الله ليعذبهم بها. طيب هو ده هنا في تعلق مختلف عن الأول، هو الأول يكون التعلق إيه؟ القول الأول هيكون التعلق في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا متعلقة بإيه؟ ليعذبهم، صح كده، يبقى خلاص واضح ولم يحتاج ان هو يذكرها لوضوحها، اصلا دي واضحه جدا، ليعذبهم بها في الحياه الدنيا تكون متعلقه بيعذبهم. الثاني بين قال لا متعلقه بلا تعجبك. طبعا هنا في فاصل طويل، في فاصل طويل ممكن يكون مستغرب وممكن يكون غير متبادل للاذهان، ولكن في داعي لمن قاله ان هو يقول كيف يعذبون بالاموال في الحياه الدنيا واحنا شايفينهم بيتنعموا بيها، هو بيعذب بها في الاخره، طب ازاي يعذب بها في الحياه الدنيا؟ في الحياه الدنيا تعلق اخر. هذا الذي دعا من يقول في الحياة الدنيا إن هو متعلقة بيعذبهم إن هو يشرح الشرح اللي هو ذكره ده، إن هو يشرح الشرح اللي هو ذكره ده عشان يبين كيف ما هي صورة العذاب في الحياة الدنيا، وأنت ترى بعينيك أنهم يتنعمون بهذا المال، فين العذاب اللي بيتعذبهم في الحياة الدنيا؟ فهو بيقول يعذبهم في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا زي تبقى متعلقة بيعذب، فيذكر وجه ذلك، فيذكر وجه ذلك. فكأن يعني اللي بيذكره هنا بالتفصيل ده يجيب على الدافع لأن التاني يقول إن هي متعلقة ب لا تعجبك. تمام؟ طيب إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم، قال وتزهق تخرج أنفسهم وهم كافرون، أن يموتوا كافرين مشتغلين بصعوبة فراق المستلذات الدنيوية غافلين عن النظر في العاقبة. فهذا هو ده الاستدراج، الله سبحانه وتعالى يستدرجهم من ذلك. قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم، من جملة المسلمين، وما هم منكم فإنهم منافقون ولكنهم قوم يفرقون. قال يخافون فيحلفون تقية، يفرقون الفرق اللي هو الخوف، هم بيحلفوا وهم مش من المؤمنين ولكنهم قوم يفرقون، هم عشان خايفين فبيقولوا احنا مسلمين. قال يخافون فيحلفون تقية لو يجدون، لسه الكلام عليهم على هؤلاء، لو يجدون ملجأ قال حصنا يلجؤون إليه، أو مغارات قال غيرانا في الجبال، هو الغار جمع غار، أو مدخلا قال نفقا ينحجرون فيه كنفق اليربوع، أو اليربوع اللي هو زي الجحر اللي في الأرض يعني. لو يجدون ملجأ حصنا أو غار في جبل أو جحر، حتى لو زي الجحر بتاع اليربوع في الأرض، لولوا إليه، إن هم لولوا إليه، هم يجمعون إن هم يروحوا فيه، يبعدوا عنكم. قال لولوا إليه لأقبلوا نحوه وهم يجمعون، قال يسرعون إسراعا لا يردون شيء. كلمة يجمع دل على إن واحد يسرع وما فيش حاجة توقفه، لك جمح الخيل، جمع الخيل يعني تنطلق، ما حدش عارف يشد اللي جنب بتاعه بيوقفش. قال وحاصله أنهم لو وجدوا مهربا منكم، أي مهرب، لفروا منكم لضيقهم في أيديكم، هم أصلا متدينين، هم في أيديكم، هم يكرهونكم ويبغضونكم وبيقولوا نحن منكم، وهم كاذبين في ذلك. هم لو لقوا فرصة هيروحوا، لو لقوا فرصة إن هم يبعدوا عنكم، ولكن هم موجودين في المدينة وبلدهم وعايشين وسطهم ويؤمنوا أنفسهم وأموالهم، ولكنهم كارهون للمؤمنين. ثم قال ومنهم من يلمزك في الصدقات، قال يعيبك، يلمزك قال يعيبك في الصدقات، أي في قسمتها، في قسمة الصدقات، فإن أعطوا منها، يعني يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال المنافقين في قسمة الصدقات لما يجي يقسم الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال أن ينكرون ويعيبون لحظ أنفسهم، يعني لما يعطوا منها يرضى ما يتكلمش، لكن لما يلاقي نفسه أنه مش هيعطى من الصدقات يبتدي يلمز، يعيب النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته. يقول وإذا للمفاجأة نائب مناب فالجزاء، أي إذا في قوله إذا هم يسخطون، إذا هم يسخطون وإن لم يعطوا منها، إذا هذه إذا الفجائية، قال نائب مناب فالجزاء، جزاء الشرط يعني. يقول نزلت في ذي الخويصرة، مش ذوي، ذي، نزلت في ذي الخويصرة أصل الخوارج وآبائهم حين قال اعدل في القسمة، فقال صلى الله عليه وسلم قد خبت، قد خبت وخسرت، في رواية قد خبت وخسرت، وتقرأ قد خبت وخسرت، يعني خبت أنت وخسرت، أو قد خبت أنا وخسرت، إن لم أعدل، إن لم أعدل فمن يعدل. طيب وانا طبعا بيذكر الرواية بالمعنى اختصارا، هرجع تاني للرواية دي بس نكمل الكلام اللي ذكره. يقول أو نزلت في أبي الجواظ من المنافقين حين قال لم تقسم بالسوية، والظاهر أن هذا كان مش فعل واحد، يعني فعل أكثر من واحد، هم كانوا يلمزوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، عندهم حرص على الأموال، فلما يلاقي نفسه مش هياخد حاجة فيلمز النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني لقصة ذي الخويصرة. قصة ذي الخويصرة واردة في البخاري ومسلم وواردة في الصحيحين. يقول أصل الخوارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هو يخرج من ضيق هذا اللي هو القوم، وصف الخوارج. القصة موجودة في الصحيحين لكن مش مذكورة كسبب لهذه الآية، مش مذكورة كسبب لهذه الآية. اللي مذكور سبب لهذه الآية رجل لمز النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات فنزلت الآية، بغض النظر السبب أصلا نفسه، السبب نفسه مرسل، بس يعني أنا بذكر إن هنا السبب ما فيهوش ذكر ذي الخويصرة، فبعضهم قال يبقى هو ذي الخويصرة، نفس القصة. ولكن هو ينبه لشيء، إن هنا قصة ذي الخويصرة الآية في الصحيحين كانت تتعلق بالغنائم في حنين، وهذا معلوم أنه كانت في قصة في الغنائم في حنين، إن قصة ذي الخويصرة وقعت هنا، فهذه لم تكن صدقات، الحديث الثاني كان في الصدقات، فالظاهر إن دي حادثة غير دي، إن دي حادثة غير دي. هنا كان اللمز في الصدقات مش في الغنائم، كان هنا اللمز في الصدقات لا في الغنائم، فيكون لا، هو الآية دي لو قيل بقصة الرجل الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال ويلك إن لم أعدل فمن يعدل. القصة دي بمعناها إن هي تكون قصة أخرى غير قصة دي الخويصر، هي واردة أصلا الفكرة إن في بعض العلم يعني قال هي دي يعني هي القصة اللي واردة مرسلة، هل هي القصة اللي موجودة في الصحيحين؟ قصة الواردة المرسلة فيها ذكر الآية، قصة تانية ما فيهاش ذكر الآية. تمام. طيب، ولو أنهم، قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم، قال أعطاهم الله ورسوله من الغنيمة والصدقة، قال وفعل الرسول بأمر الله فلذلك أتى بلفظ الله. يعني ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وما آتاهم الله ورسوله من الغنيمة والصدقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه ليهم، لو رضوا به. طيب هنا ما آتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب هنا ما آتاهم الله، لو مختلف عما آتاهم رسوله؟ لا، هو مش مختلف، ولكن لأن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله فجاء ذكر الله، لكن هي مش آتاهم الله شيء ورسوله آتاهم شيء، لو آتاهم الله ورسوله هو نفس الشيء المؤتى، ولكن إيتاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى أو بوحي من الله أو بإذن من الله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، قال محسبنا وكافينا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون في أن يوسع علينا من فضله. هو ده إن إلى الله راغبون، راغبون في أن يوسع علينا من فضله. يعني لو أنهم قالوا هذا ورضوا، أولا رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، قال وجواب لو محذوف. طب ولو أنهم فعلوا، الجواب محذوف، لو تأملنا سنجد الجواب محذوفا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لكان ماذا؟ أين الجواب؟ أين الجواب؟ فقال وجواب لو محذوف، أي لكان خيرا لهم وأقوى. وهذا يدل عليه إيه؟ يدل عليه السياق. قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم وفعلوا كذا وكذا لكان خيرا لهم من إن هم يلمزوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات. معنى كده واضح في قضية تقدير الجواب وحذف الجواب، ده كثير جدا في القرآن، كما وقفنا كثيرا على مواطن سابقة ويأتي بعد ذلك موجود كثير في القرآن، حذف الحذف بصفة عامة وصورة من صور الإيجاز، والحذف جواب الشرط بصورة خاصة اللي هو ذكرناه الآن. نقف هنا، والمرة القادمة نبدأ من قوله تعالى من ربع إنما الصدقات للفقراء، وهي متصل الكلام فيها، يعني هو الكلام أصلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لأنهم كانوا يلمزوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات لماذا لا نعطى من كذا، فأنزل الله سبحانه وتعالى يبين الصدقات أصلا لمن، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول من الذي يعطى الصدقات، فذكر الصدقات اللي هي آية مصارف الزكاة المعروفة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.